احمد الله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. اما بعد، فهذا بمشيئه الله عز وجل درسنا 41 في سلسلة دروسنا حول تفسير وشرح أحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب ابن حجر العسقلاني فتح الباري في شرح صحيح البخاري. ندعو الله عز وجل في بداية هذه الجلسة أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يثقل بها موازيننا يوم القيامة، وأن يجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أنر به على الصراط أقدامنا يا رب العالمين، اللهم ثبت به على الصراط أقدامنا يا أكرم الأكرمين، اللهم أظلنا به في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، اللهم ارزقنا يا مولانا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا مسجونا في الحق إلا فككت سجنا، ولا قلبا ضيقا وصدرا ضيقا إلا شرحته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا تبت عليه، ولا غافلا إلا ذكرته، ولا ذاكرا إلا أعنته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غانما سارما لأهله إلا وقد رددته. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. إن أعداءنا بغوا علينا فانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه إليه. اللهم ثبت عقيدة إخواننا في البوسنة والهرسك. أنزل عليهم ملائكة من السماء تجاهد معهم. اللهم ثبت لهم يقينهم. اللهم قوي لهم عقيدتهم. اللهم أنزل عذابك بالصرب المعتدين. اللهم أحصي الصرب عددا واقتلهم بددا، لا تلق منهم أحدا. اللهم من وال الصرب فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم من وال الصرب فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم من وال الصرب والمعتدين فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر إخواننا المسلمين هناك. اللهم صن أعراضهم، حول خوفهم أمنا، حول فزعهم طمأنينة، حول هزيمتهم نصرا، حول عريهم كسى، حول جوعهم شبعا، حول ظمأهم ريا. اللهم حمل هزيمتهم نصرا. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، وانصر اخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم من بغى علينا فخذه يا رب العالمين، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. اجعلنا سلما لاوليائك، حربا على اعدائك، نحب بحبك من احببت، ونعادي بعداوتك من عاديت. واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. هذا لقاؤنا الثالث في مسألة أو باب المغازي أو الغزوات لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنت أردت اليوم أن أدخل مباشرة إلى غزوة بدر وما فيها من دروس عظيمة وكبيرة، ولكني سوف أوثر أن يكون درسنا الثالث هذا ضمن المقدمة للغزوات، لأن الغزوات هي أعظم ما يروى بعد كتاب الله عز وجل وبعد مسألة العقيدة، أن نعرف الغزوات وتفصيلاتها والدروس المستفادة منها، لكي يتضح لنا نصاعة تاريخنا، ولكي يتضح لنا كيف جاهد الأسوة صلى الله عليه وسلم، وكيف لم يسترح يوما واحدا، وكيف قضى سنوات متواصلة، 7 سنوات متواصلة منذ السنة أو أواخر السنة الثانية من الهجرة إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى، كيف عاش هذه السنوات الثمانية أو السبعة في جهاد متواصل بمعدل كما قلنا كل عام 4 غزوات. ورأينا أن يمكن أقل مسافة كانت في الغزوات ما بين المدينة وأرض المعركة ربما كانت غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، يعني دي كانت قريبة جدا من المدينة. لكن عندما ذكرنا في الأسبوع الماضي أن بدرا كانت بينها وبين المدينة 153 كيلومتر، يعني الرسول مشي 153 كيلو خارج المدينة. فرأينا غزوة كتبوك سار الصحابة خلف إمامهم ومعلمهم وقائدهم وأسوتهم وأسوتنا جميعا صلى الله عليه وسلم، ساروا 827 كيلومتر سيرا على الأقدام، حتى إن رجلا كأبي ذر رضي الله عنه تهرأت نعلات، النعلين اللي لبسهم تابوا من الطريق، فتقلب إلى أن يرتقى نعليه، يعني اتأخر عشان يقعد يقعد يقيط ويرقع في الجزمة أو الحذاء أو الخوف أو المركوب أو الحاجة اللي المدارس اللي لابسه برجله. فقال بعض من المنافقين لقد تأخر أبو ذر مع من تأخر وخلف مع من تخلف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلق ورأى سوادا قادما. في بعد مدة ثاني يوم ثالث يوم لقي حاجة جاية من بعيد كده، قال كن أبا ذر إن شاء الله، فكان أبا ذر. كن أبا ذر إن شاء الله، يا ريت اللي جاي ده يكون أبو ذر، أحسن حد يحور الكلام والرسول يعني يقول الشيء كله. الكلام ده طبعا ليست إلا للذات العلية، أما الذين يرون الحديث الذي يقول تكون عبدا ربانيا تقول للشيء كن فيكون فليس هذا بحديث، مش حاجة اسمها تقول عبر، هذه صنعة الله عز وجل لم يختص بها إلا الخالق وحده بس، ولا رسول الله بس. هذه خصيصة للخالق القادر سبحانه الذي يقول لشيء كن فيكون هو الله بس. قال كن أبا ذر إن شاء الله، فكان أبو ذر رضي الله عنه، فتبسم النبي وقال رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة أمة وحده رضي الله عنه وأرضاه. فكان عمر الله يرضى عليه بيقول احنا رايحين تبوك، كنا بالرماح كده نوقي يقع الشوك والورق الناشف الجاف للشجر ويفركوه ويسفوه، لان ما كانش فيه الاكل، كان فرغ منهم والرحلة طالت في الصحراء، وربما كان تاه الادلة بهم في غمار الصحراء. ولكن الله عز وجل يعني عندما حفظ السنة وتاريخ المسلمين بكتب، وتوفر أناس كابن كثير وكتاب السير رضي الله عنهم جميعا وابن الأثير وغيره، عندما كتبوا هذه السير إنما حفظوا لنا يعني كل حركة وكل سكنة لسيدنا الحبيب المصطفى. مفيش حركة الرسول عملها، كان بياكل ازاي، كان بينام ازاي، كان بيمشي ازاي، كان بيشرب ازاي، كان بياخد الحاجه ازاي، كان بيصلي ازاي. فكاننا في داخل الكتب التي يعني نثق بها ونثق فيها كاننا نرى الرسول امامنا صلى الله عليه وسلم في كل حركه له، يقعد ازاي، يتحرك ازاي، بيسلم ازاي، بيمشي، بيضحك ازاي، بيتبسم، يكشر ازاي، كل دي يلبس ايه، كان بيحب ايه، كان بيكره ايه، كان متى يرضى متى لا يرضى متى يغضب، كل هذه الامور كان يعني وصلت الينا بدقه، وصلت إلينا بدقة وبتفصيل دقيق، حتى أنه ليست هناك من شاردة ولا واردة إلا وقد روتها كتب السيرة. وهذا من حفظ الله عز وجل لتاريخ الأمة وتاريخ المسلمين وتاريخ إمام الأمة صلى الله عليه وسلم. طبعا اليوم إن شاء الله رب العالمين هسأل سؤال، وسوف يكون في خلال الدرس الإجابة عن هذا السؤال. السؤال هو الآتي: طالما نحن نتكلم عن الغزوات نحن نتحدث عن حروب، نتكلم عن إيه؟ عن حروب، عن معارك، والمعركة تحتاج إلى الشجاع أم تحتاج إلى الجبان؟ شجاع. الجبان إيه؟ ما ينفعش. طب السؤال بقى: لما كان الصحابة ومن تبعهم بإحسان شجعانا ولما صرنا نحن جوانا؟ صعب السؤال ده. لأنه يعرّي الحقيقة. أنا مش عارف الدوشة دي كيف. خلاص اسكت خلاص. صلوا على رسول الله. حدش عارف يمكن ربنا يتقبل صلاتنا عشان دول. من عارف؟ ده احنا تاريخنا ما يعلم غير ربنا. لو قلبنا الصفحات بتاعنا بتاعتنا اكبار احنا. يا ريت كوبية. يا ريت الكوبية ده لون حلو. يا ريت. ربنا دول هم يعني. طيب احنا واحنا سنهم كان عندنا حاجة اسمها البراءة. فالسؤال يقول لما كان الصحابة شجعانا ونحن غير شجعان. احتجت انت من كلمة ثانية. غير شجعان كلمة مؤدبة يعني. ليه هم كانوا عندهم شجاعة واحنا ما عندناش؟ هل كانوا بيتعاطوا حبوب شجاعة ولا فاكسين شجاعة ولا مصر شجاعة؟ انما مسألة الشجاعة وعدم الشجاعة والجبن يعني عكسها. فعلى الشجاعة الثانية بايه جبان. دي لها منابع. وعشان نتكلم عن الغزوات نتكلم عن الشجاعة سيد الشجعان محمد. لابد نتكلم عن لازم عشان الانسان الناس على دين ملوكهم ورؤسائهم وقادتهم. فان صلح الرأس صلح الجسد وان فسد الرأس فسد الجسد. يعني الله يرضى عليه سيدنا ابو حازم كان من كبار التابعين ودخل على ابي جعفر المنصور قال له يا ابا حازم ناولني المشبرة. قالت الحبر دي اوام. قال لا لن اناولك المشبرة. فقال الذين من حول امير المؤمنين عجبا يشرفك امير المؤمنين بان تناوله المشبرة وهذا شرف تتطاول اليه الاعناق ثم تربط. قال يا امير المؤمنين ركب لما سمع الكلام بتاع الحاشية المنافقة ايه اعتبرهم مش ايه مش موجود راح مواجه الكلام المين البيت بوت او الايه الرأس الكبير فخبرة كده. قال يا امير المؤمنين لن اعطيك المشبرة فان كنت سوف تكتب بها باطلا بظلم واحد الله غيره فسوف اكون شريكا معك امام الله يوم القيامة فانا ارفض ذلك. وان كان ما تكتب بها حقا فانا لست خادما عندك وانما انت اجير عندي. ايش يا جماعه ده هو بيتكلم الكلام ده. كان خايف ان يتصل من شغله. لا لم يخطر بباله هذا انما خطر بباله ان يقول الحق لا يخاف بالله لومة لائم. لما فهموا هذا؟ ليه الصحابه فهموا كده؟ نعمل مقدمه الاول بعد نضرب امثله بالشجعان من الصحابه بالشجعان من الكفار برضو ايه لان المسلم يجب ان يتعلم المبادئ الكبرى والقيم من بني جلدته ومن اعدائه. يعني لازم اتعلم حتى عيوبي. عيوب اعرفها منين؟ قالوا العلماء عيوبك تعرفها من كذا ناحية. انا عايز اعرف عيوبه كل عيوب اعرفها منين؟ الاول شيء اجلس بين يدي استاذ ناصح مخلص يطلع عيوب بتاعتي. يا فلان انت ضربون. يا فلان انت عصبك بتاع بسرعه. يا فلان انت صوتك عالي. يا فلان انت بخيل. يا فلان انت مش مجالس علم. يبقى يواجهه بالايه بالحقيقه. يبقى اول حاجه استاذ يعلمه وبعدين اعرف عيوب منين كمان. قال من السنه اعدائك فالاعداء وان نطقوا 98 عيب بيت او 100 عيب فلا بد ان فيهم عيب او اثنين بحاله حقيقي. يعني شعور ال100 يقول لهم ايه لا بد ان برضه ايه لطش فيه حاجه. لابد انك تستفيد حتى من كلام اعدائك. تاخد كلام الاعداء والحاقدين والحاسدين وانت ايه تستفيد من انك تصلح مسار حياتك. ولذلك تقول في نفسك ايه لو استدبرت من امري ما استقبلت او استقبلت من امري ما استدبرت لو الحياه رجعت فيا تاني كنت ما عملتش كذا ولا قلت كذا ولا رحت الحته دي ولا جيت الحته دي ولا قعدت في المكان ده ولا سبحان الله. لكن انت تسير وفق قدر الله عز وجل ووفق توفيق الله لك او سلب التوفيق منك. يعني انت في احد حالتين يا اما ربنا بيوفقك في الكلمه والخطوه والنظره وامتداد اليد وامتداد القدم او ان يسرق التوفيق فتلطش. اللهم لا تسلب منا توفيقك يا رب العالمين. لان ربنا لما يحب حد يديله التوفيق يبقى يتكلم عندما يكون الكلام ضروريا ويسكت عندما ايه يكون السكوت هو الايه هو الضروري وهو المهم. فالانسان يعرف عيوبه ونعرف. لازم نتكلم عن الشجعان في الصحابه والتابعين. نتكلم عن الشجعان من اهل الكفر برضه عشان نشوف شجاعتهم كانت ازاي. ثم بعد ذلك نتكلم عن الجبناء. ولا تحب الأول نتكلم عن أهل الجبن؟ أنا أحب أتكلم عن أهل الجبن ونختمها بالشجاعة. لأن إيه الأول نبتدي بالشجاعة ونختمها بالإيه؟ بجو خلينا نبتدي ده الأول في الدار الأخير. تكلمنا عن النار وبعدين نتكلم في الآخر عن الإيه؟ عن الجنة. نتكلم الأول عن الإيه؟ عن الجبن. وليه الناس عندها الجبن؟ ليه هذا الجبن؟ أولا كان في واحد اسمه أبو دحية النميري ضربوا به المثل بالجبن، قالوا أجبن من أبي دحية. كان بيعمل ايه؟ ايه الجبن اللي عنده ده؟ قال كان عنده سيف خشب، عامل سيف خشب، وكان بيسميه ملاعب المنايا. المنايا جمع ايه؟ منية. قال يعني السيف الخشب بتاعه ده هو اللي بيلعب الايه؟ الموت يعني، ده بقى بيلعب الايه؟ اسمع عن الايه؟ عن الجبن. كان يطلع ورا القبيلة بتاعته لما تيجي تحارب تروح طالع وراه، يقف اخر على اخر واحد في الصف. عارف الواد البليد لما يجي الاستاذ بتاعي شفوي ها؟ ها؟ يلزق في اخر تخته ويستخبى ورا الواد الطويل. يجي المدرس تحياته وهو يجي له تحياته، يجي له تحياته، وبعدين من ايه؟ من جبنه يرفع ايده مع اللي بيرفع عشان المدرس يفكر انه ايه. بس لما يلاقي المدرس بيخلي الواد اللي ما بيرفعش ايده بيوقفه، هو يروح يرفع ايده مع اللي بيرفعه، فالمدرس يفكر انه ايه. بس احيانا بيبقى مدرس يعني رضع من صدر امه مظبوط يعني، وقال ما عارف خطيطه من اول. فابو دحي النميري كان كده، يجي في الحرب اخر وقت اول ما يلاقي القوم بدا ياخذوا في الغنائم والسلاب وخلاص وانتصروا، يروح تاخذ يقول انا معكم منذ اول المعركه. بص للسيف بتاعه كده ويقلبه خشب. كم قتلت من اناس وكم طيرت من رقاب، ولا عمره طاير فرخه حتى. اول ما يلاقي اليوم مش مع قومه، اول واحد يكون فككان على البيت على طول، اول واحد. فمر بالليل الباب بتاعه مش مقفول، ففي كلب داخل، حس ان في حد زق الباب ودخل. قالت الموت دخلت الصف، فراح داخل السيف بتاعه قال ان في حد، راح طالع بره. الله اكبر الله اكبر، الله ينصر عباده، الله اهل الحي سموا ما صوت عالم الليل بقى خير. ابو دحيه بير إن عدوا عدا علي وانتهك حرمتي، أيها العدو يا داخل بيتي. هو بيخطب من بره، قال المهم طلعني الأول وبعد ما أخطب. أيها العدو يا من دخلت بيتي وانتهكت حرمتي، إن أردت المبارزة فاخرج لأباردك، وإن أردت القتال فاخرج لأقاتلك، وإن أردت السلم فلا سلم لك عندي. الله، ده سوخ. الناس بقى صوت علي، الراجل مش طالع بقى شوية، والكلب سمع الدوشة راح فتح الباب وخاف. الناس بصت ليه تاني؟ هو بص كده ابو دحية، الحمد لله الذي ما سماك كلبا وان كفانا حربا من الخوف. العدو تلف كلب ده جبان، ادي واحد. وكل منافق جبان، يعني اللي بيوقف قدام المدير ده ايه؟ جبان ومنافق، صح ولا لا؟ كل اللي بيسمح لواحد اللي فوق عشان يخليه على الكرسي جبان ومنافق. يعني المصيبة يا ريت يجمع الجبن بس. شوف شوف فقه سيدنا رسول الله بقى صلى الله عليه وسلم. اسمع بقى، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الإيه؟ من الجبن والبغض، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. تعالى للجبن والبغض. العرب في الجاهلية كان لما واحد يعينوا رئيس عليهم أو سيد يعني ها؟ أو ملك أو زعيم، لازم يكون فيه صفتين، الشجاعة والكرم. لو شجاع وبخيل ما ينفعش، لو كريم وجبان برضه ما ينفعش. لازم ايه؟ يكون شجاع كريم. وما مات منا سيد حتى انفيه الا ابتلينا غلاما سيدا فينا. لازم ايه؟ يموت السيد يطلع مكان واحد ايه؟ عظيم وشجاع. سبحان الله. فالإنسان يتأمل دعوة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أعوذ بك من الجبن والبخل. صفتين لا يكونان في مؤمن أبدا، لأن الجبان فيه صفات ثلاثة، ولأن البخيل فيه أيضا صفات ثلاثة. الجبان الذي جعله جبانا شك في مسألة أن كل شيء بيد الله، لأنه هو لو حط في ذهنه أن كل شيء بقضاء الله، زي ما الست دخلت على الحجاج ألا أتدرين يا امرأة أني قتلت ابنك ظهر اليوم؟ دخل عليه المغرب كده لقيته بيصلي. ألا أنت عارفة أن قتلت ابنك في السجن النهاردة؟ زدت بقى لو كانت من إياهن بتوعنا بقى ها؟ فقالت يا حجاج لو لم تقتله ظهرا لمات ظهرا. خلاص يعني لما قتلتوش كان هيموت امتى؟ خلاص يبقى دي شجاعة ولا جبانة؟ لأنها علمت أن الموت ليس إلا بيد من؟ فالجبان حطت في ذهنه أن هو الموت بإيد اللي بإيه؟ والجبن يكون جبن الجسد وجبن الكلمة تحت الحرب كش. في المقابل أبو دجانة الله يرضى عليه، أبو دجانة الله يرضى عليه الصحابي الجليل، ماله أبو دجانة عمل إيه؟ الرسول راح مد السيف، من يأخذ هذا؟ راح الصحابة كلهم مدين إيدهم على الإيه؟ على السيف. قال من أخذه لا يأخذه إلا بحقه، اللي يأخذ السيف ده السيف ده له حق. قال وما حقه يا رسول الله؟ قال أن يقاتل به حتى ينثني. شوف السيف الحديد يحارب لغاية ما إيه؟ الحديد يدني، بيضرب بيه بإيه؟ بيضرب رؤوس ناس ويضرب درقة ويضرب حتة، سبحان الله، حتى ينثني. فلما كل صحابي يده إلا أبو دجانة، كل صحابي قال لا بحقه دينا ما أقدرش، كل واحد عارف مقدراته، أبو دجانة راح ورده، أنا آخذه بحقه يا رسول الله. عمل إيه بقى؟ لبس عصابة الموت، وفي عصابة مع عصابة الموت، قال لك الصحابة في الحرب والعرب في الحرب، لما كان واحد منهم يلبس العمامة الحمراء يبقى ده ناوي على إيه؟ على مش رايح مش راجع. مع عصابة الإيه؟ عصابة الموت، خلاص، قطع تذكرة رايح بس. بس رايح فين؟ وأن إلى ربك المنتهى. أنا عايز شوف لا يخبو الجهاد في حس أمة إلا وتذل، ولا يصغ الجهاد في حس أمة إلا وترقى. احنا عايزين، احنا مش هبالك بتشحنك عشان تروح تجاهد في مراتك، لا، ولا تجاهد في جارك، عايزين نعرفك تاريخ أجدادك من الصحابة عشان لما يقول لي ابنك في المدرسة ديجان طارق عملت مش عارف ايه ونابليون عمل ايه، اما بقى الاسطول الانجليزي بقيادة القائد العظيم مش عارف ايه وروم تحت الثعلب الصحراء، قل له على عينك لثعلب الصحراء ولا قرأ ده كانوا جبنة وعندهم انجاس وما عرفش واحد منهم للطهارة ولا بتاعت. تعال بقى الى اجدادنا الاطهار الاخيار، يعني اتباع النبي المختار صلى الله عليه وسلم، هم خير الخلق بعد رسول الله. فابو دجانة لبس عصابة الموت، وبعدين الوجاء الى جراب سيفه، الغل اللي بيحطه فيه ايه السيف، فكسره على ركبته، يعني مش ناوي يغمد السيف، خلاص لما طلع السيف مش ايه مش رحته. ودخل ليقاتل من شروق الشمس الى صلاة العصر حتى جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد انثنى سيفه، خد السيف حقه، فكان يفلق به هامات الكفار، وكان يقول لك يدخل بالسيف ده يجز الرقاب فترى الناس كأعجاز نخل خاوية الأمام، يعني تلاقي الراجل من غير راس أي جزء النخلة. شوف احنا عندنا قنابل العربي في قتاله بالسيف أشجع من الجندي في العصر الحديث بقتاله بالقنابل، لأنه ممكن جوه الدبابة فحطوا على الزناد تك تك عم ضعيني وديله بقى نتيجة حصل وحصلش اقول لك مثال الشجاعة. 58 مليون يوم 12 اكتوبر الارض بس حبت ترقص سنة حبت ايه تريح، حصل شوية ايه موجات والكلام اللي هو ايه ده احتكت موجة بموجة وقدرك انت ونوعين من الاحتكاك في احتكاك افق واحتكاك، المهم حصل ايه هزة بسيطة اللي كان حتى في الصلاة عارف انت صلاة العصر على ساعتها ايه اللي حصل، راجل بيحلفني بالله بيقول انا كنت راجع خرجت من المسجد راكعا، طب وانت خايف ترفع راسك ليه؟ هو عيني من الهلع اللي استولى عليه تحت الاستبدال في الوضع راكعا، لا الا الله روح ما بعدك روح، ده الجبان يقول كده دايما. لكن الثاني الكلام ده ما سبحان الله سمع الصحابة يوما وجبة فوق قرقعة بمسة جدا فخرجوا فريوا إيه فرأوا الرسول آديا من مكان الصيحة جاي من مكان اللي حصل فيه إيه العودوا إلى بيوتكم لا تراعوا وأنا بينكم خفوش ارجعوا ارجعوا ارجعوا ارجعوا يبقى هو سمع راح واخد الفرس بتاعه وجري راح اطمأن من غير سرف وركبها من غير سرف سبحان الله ودي دليل يعني القوة في القيادة والقوة في الفروسية ركب الفرس وراح اطمأن ورجع عشان يطمئن الخائفين على أنفسهم وكان علي وهو أعظم الشجعان ده مهنيجة دلوقتي سيدنا علي قل كان إذا حر الحدق وحمي الوطين أو نسد المعركة كنا نحتمي بظهر رسول الله اللي هم الرجل يحموهم اول ما الان معركة اشتدت باب وراه فلا يكون احد اقرب الى العدو منه صلى الله عليه وسلم اول ما المعركة اشتدت روحوا ايه الحق اصبر روح سبحان الله واشوف في بدر بعد سعد بن معاذ واقف على الباب العريش بتاع رسول الله وعشان يحميه بعيدا عن ارض المعركة وابو بكر وشوية من الانصار ستة وقفوا حوالين الحبيب المصطفى يحموه احسن يحصل تطويق للجيش ولا غيره فلما مر الحرق دخل النبي في المعمعة صلى الله عليه وسلم كما سوف نرى تفصيل بعد ان شاء الله نرى في الغزوات على اشياء عظيمة تدل على صدق العقيدة عند رسول الله وعند صحابته فاللي بيخلي الجبان جبان ان نحافظ في ذهنه ان اللسان او الحركة بتاعته اللي فيها شجاعة او جراءة هي اللي تجيب اجره لكن الست اللي دخلت على الحجاج كانت ايه اكثر منا واقوى منا عقيدة عندما قال لها قتلت ابنك الظهر قالت لو لم تقتله لمات ايه لمات ظهرا بنفس القضية دي ايه السبب الاول الايه للجب خور العقيدة او خلل في العقيدة في الداخل نمرة اثنين ان المؤمن لو كان ايمانه قويا لما عرف الجبن طريقه الى قلبه يبقى اي واحد جبان تعرف ان ايمانه قوي ولا مهزوز اكاد اشك ان عنده ايمان وعنده اسلام عنده ايه اسلام لكن عنده واسلام بمعناه الظاهري لو انه اسلام بالمعنى الحقيقي ان سلم امره لله خلاص الرجل ابو دلامة واحد من الجبناء فكان مضحك الخليفة ايام ما بيت الخلافة بقى تهريب بقى والمنافقين يتدموا حوالين القائد او الحاكم فيتأخر اهل العلم ويتأخر اهل الدعوة ويتأخر اهل الصدق وتقدم اهل التهريج فنادى الخليفة على ابي دلامة يا ابا دلامة نعم يا امير المؤمنين قال خذ هذا السيف وبارك هذا الفارس قال امير المؤمنين انا لا اعرف المبارزة انا ما اعرفش امير المؤمنين بالامر قال اقسمت عليك ابو دلامة ده عمره مش كثير ده حالتنا كده يمكن واحد فينا ما يمكن ما مش مسدس اطفال حتى يا امير قال له اقسمت عليك راح داخل ليه الفارس مستعد له راح هو رمي سيفه في الارض ده ابو دلامة قال اذا كنت اكره الموت على سريري فكيف انتظر حتى تقتلني عيانا بيانا انا خايف من ملك الموت يجينا على السرير يبقى انت جايلي انظر لده والمقابل ده امين خالد بن الوليد سيدنا خالد حضر كم معركة 100 معركة الماء في جسدي موضع الا وفيه ضربة بسيف او طعنة برمح ثم ها انا ذا اموت على سريري موت البعير فلا نامت اعين الجبناء وكان سيدنا ابو بكر على المنبر بتاع رسول الله يقول ايه يقول لأطردن وساوس الشيطان عندهم عند المرتدين يعني لأطردن وساوس الشيطان عندهم بخالد بن الوليد قال لخالد يروح يطير الشيطان اللي عاشش بين ابوكم ده سبحان الله وكان حتى عنكر العبسي رجل جاهل اهو شجاع برضه عربي مش مسلم لم يلحق الاسلام قال انت بتقتل الناس ده ايه الشجاعه اللي عندك دي؟ قال ابدا عندي حركه تعمل ايه؟ قال اضرب الجبان ضربه اقسمه نصفين فيطير قلب الشجاع يعني يجي الخلع يروح مديله يروح مطيره نصين الشجاع يعمل ايه؟ يقول يا خبر ابدا قسم الراجل نصين يا عم محمد ها؟ يضرب الجبان الاول ما لو ضرب الشجاع يمكن عنده حرفة قتال يعرف يرد يعرف يصد لكن البيان مستكين. لك يا عم مدين عايشين. طب انت عايشين ايه؟ اسمع كلام الله بقى، ما توحد الله. الولد اذا انهم احرص الناس على حياه. انا عايزك تتامل الكلام القران، القران ما بيجيبش لفظ كده عشان تقراه خلاص بقى. ولا تجدنهم احرص الناس على ايه؟ على حياه. حياه دي نكره ولا معرفه؟ نكره. مش ولا تجدنهم احرص الناس على الحياه، لا على ايه؟ على حياه. يعني ايه؟ اي حياه. يعني الحشرات في البتاع او الديدان في البحور عايشه ايه؟ حياه. والعقارب في الاوكار عايشه ايه؟ حياه. والخفافيش جوه اللي بتاع الظلام حياه ولا مش حياه؟ حياه. صح ولا؟ والتعميم في الارض عايشه حياه ولا مش حياه؟ والبهائم في الحظائر عايشه حياه ولا مش عايشه؟ اي حياه. لكن في حياه تختلف عن الحياه، صح ولا لا؟ يعني اذا لم يكن من الموت بد فمن العجز ان تموت جباء او تكون جباء. فلما الموت جاي جاي يبقى موت موته شريفه، صح ولا لا؟ يبقى موت موته محترمه يعني، ما موتش موته ذليله. قال حتى ابدانا يقولوا ايه؟ يقولوا عيش يوم راجل ولا تعيش 100 سنه حاجه ثانيه، صح ولا لا؟ يوم راجل بس تعيش راجل. ليه؟ لان هذه الرجوله لا تنتقض منك شيئا ولا تاخذ منك شيئا. سبحان الله. واريد ان اقول ان الجب او الجبان، ان الجبان له منابع ثلاث. يبقى اذا الجبان او الجبن جاي من ثلاث منابع. المنبع الاول ان ما عندوش عقيدة بان الموت بيد الله عز وجل. النقطة الثانية ان الجبان ايمانه مزعزع. النقطة الثالثة ان الانسان حميته وشجاعته تكون للدنيا. يعني لو واحد معذرة قابل واحد في الشارع وشتم ابوه بيعمل ايه؟ عايز يقطعه. شتم والدتك يا خبر ابيض، ده انت ممكن تروح في 25 سنة زي ما بقول. انت تبقى ماشي في الشارع تسمع سب الدين والعياذ بالله. هل يحزن احد؟ هل يغار احد؟ هل يتحرك احد؟ لا. اقول لك يا عم الدين له رب يحميه، اما ابويا ده ما حدش دافع عنه الا انا. يبقى الحميه صارت للايه؟ للنسب، صارت للدنيا. طب خلي جارك يقطع عنك المي، ولا الدور اللي تحت شغال الموتور يقطع المي. تشوف حرب، حرب شعواء. طب اقول لك حاجه، انت مش مقاتل عنيف كده وانا اوريه واعمل فيه واسوي فيه؟ ها؟ سبحان الله. تعالوا قول له تعالى، ما عايزينك تروح تقاتل مع اخوانك كده المسلمين في البوسنه ولا في فلسطين ولا مع اطفال الحجاره ولا مع اخواننا الغلابه بتوع الصومال. ها؟ والغريبه من الجبن بتاع امريكا، من ضمن الجبن برضه. ها؟ يقول لك في حرب الخليج احنا عارفين مكان صدام لان احنا عارفين مركز السنيله الداخليه بتاعته. طب العديد يا فرح مش عارف مكانه ليه بتاع الصومال. فرح عديد ده هو مش لابس فانيلا ولا ايه؟ ها؟ بيستعبطوا يعني، هم بيستعبطوا يعني. انا نصدق الناس برضه يقول تخيل. شوف جبن بقى لما ينتشر في الامه. تخيل بتوع امريكا عارفين مركز الفانيلا الداخليه بتاع صدام حسين. طب رد عليه يقول لك فرح ما مش عارف مكان عديد اهو بس. ها؟ ما هو لو شايف كان جابه. ها؟ ولا هي الحكايه بقى. شوف الرعب يا دوب من الراجل يا دوب في قلوبهم هم مش في قلوبنا احنا. شوف رستم قائد الفرس لما لما لما قال لخالد انا عايز بس اتكلم معاك كلمتين قبل المعركه. طلع له سيدنا خالد. شوف بقى الرعب اللي عنده. قال له يا خالد هل حقا انزل الله سيفا من السماء على نبيكم فاعطاكه اياه راح مديك السيف ده فما دخلت معركه الا وانتصرت؟ شوف الرعب داخل فيه ازاي. والراجل خالد ما يدخلش معركه الا ما ايه؟ ما ينتصر. هو صحيح السيف ده نازل من السماء وانت ما اي معركه تدخلها يعني تجيب اجل اللي قدامك. فقال له خالد لا لا، هذا سيف صناعه رجل، ده سيف من صناعه رجل، ولكني اقاتلكم لانني احب الموت كما تحبون انتم الحياه. يعني انا حريص ان نموت زي ما انت حريص انك ايه؟ انك تعيش. ولا الفرق بين الشجاع والايه؟ والجبان في القضيه. لك عمرو بن معدي كلب الزبيدي رضي الله عنه العرب الشجاع الغيور هو للأسف كان ارتد شوية ورجع ثاني الحمد لله وشارك في القادسية وكان يعني قتل يوم القادسية ألفا من الفرس وحدية الألف في السيف ده شكله ايه ده؟ كان سيدنا عمرو بن معدي كرم الله يرضى عليه كان شاعر صحابي شجاع فكان عمرو من كان اصلا اقول بالجاهلية قبل حكاية الاهل اللي لازم قوي فدخل عند سيدنا عمر يا امير المؤمنين قال نعم يا عمرو قال له اطعمني تعرف سيدنا عمر الحالة يعني يا غلام ما عندك قال له عندي تريك في فتة قال له هاتله فجاب له الخدام بتاع سيدنا عمر جاب التريك قال لي يا بني هذا عمرو اتري بكل الثريد الذي في البيت يا عبد الله بياكل ها حطه راح ايه مسح الثريد فنظر بص على سيدنا عمر كده سيدنا عمر فاهم قال له انا شبعت يا عمرو قال له من اين امير المؤمنين وانا كنت حاجه احنا لسه بنقول بسم الله ده كان اكل بالكل يا غلام قال له نعم يا امير المؤمنين قال له اتري بالتمر جاب كل البلح اللي في البيت راح قايم بيه ما شاء الله بص له سيدنا عمر انا شبعت قال له كلا يا امير المؤمنين قال لسه الله ده انا في بيت الكرم كله انا شبعت جدا قال له ما عندنا الا الحره الحره دي ارض كانت بره المدينه فيها حجاره تعالى وديك المهم عمرو رضي الله عنه كان عنده سيف اسمه الصمصامه كان ما يخش بها معركه الا ينتصر كانت مشهوره قوي في العمر فسيدنا عمر قال له اهذه صمصامتك هي دي السيف اللي بيقول عليها قال نعم يا امير المؤمنين قال له أرني راح مسكها سيدنا عمر قلبها في ايده كده هذه سيف عادية قال له ده سيف عادي مش كده ده سيف عادي قال يا أمير المؤمنين أعطيتك السيف لكن لم أعطك اليد التي تمسكه القضية مين المسك فيه مين المسك فيه قال وأنا لو معايا مدفع لا بلاش أنا معايا مدفع يا جماعة يعني لو حد مثلا ده احنا كده كده من غير حاجة يعني عندنا مدافع تانية والله ما شاء الله آيات كتاب الله خير مدافع وخير يعني طلقات نطلقها على من لا يريد قول الحق ولا يريد وجه الله إن شاء الله فسبحان الله لو واحد معه 100 مسدس وطلع عليه أسد ولا طلع عليه عدو وما يعرفش يستخدم المسدسات ما تدربش ودي مش دعوة للتدريب طب عشان هي جملة اعتراضية عايز يتدرب يتدرب وحر لكن يعني لو معاك 100 مسدس وانت ما تعرفش تستخدمها طلع عليك أسد خلاص الاسد مات ولا شاف المسدسات قال يا ماما وراح ميت مش ممكن ما ينفعش ان مكنتش تعرف تستخدم المسدس نفس القضيه في العلم يا حضرات نفس القضيه في العلم تتعلم يقول لك قول لنا درس اخساره فات الخمس دقايق الاول ايه يا سيدي ده بتعمل في الخمسه الثانيه يعني خلاص يعني الخطه اللي فاتت اعمل الخطه اللي جايه الدرسين اللي بقى اعمل الدرس الثالث اعمل بحاجه واحده يا سيدنا سهل الله يرضى عليه قال حفظت القران وانا ابن سبع سنين وحفظت 400,000 حديث من أحاديث رسول الله وده كله وعملت بالمقولة الآتية عمل بيه بقى اسمع المقولة اللي عمل بيها سهل بقى جمع ده كله طلع بالمقولة اعمل لله بقدر حاجتك له واعمل للنار بقدر صبرك عليها واعمل للدنيا بقدر مقامك فيها واعمل للآخرة بقدر بقائك فيها ادي واحد بيفهم العلم اعمل لله بقدر حاجتك له كم تستغني عن الله ولا لحظة اللهم لا تكلني الى نفسي طرفة عين ولا اقل من ذلك فان وكلتني الى نفسي وكلتني الى ضعف وعيلة وفقر وجهل وان وكلتني اليك فقد وكلتني الى الركن القوي الشديد ما ليه العبد مننا يكون موكول دايما لله لو وكل لنفسه لحظة خلاص طار وكما قلت لحضراتكم من قبل لا تظن عندما تذنب وعندما تخطئ أن الشيطان قد غلب فإن كيد الشيطان كان ضعيفا لم يكن الشيطان ليغلب ولكن الولي سبحانه هو الذي أعرض أتصلى على رسول الله شو واخد بالك ولا ايه يعني القضية مش ان الشيطان غلب لا الولي اللي اعرض يعني لما يبقى واحد ابن مسؤول من المسؤولية يروح اي مصلحة او بالتليفون امضي الورقة الفلانية قال يا باشا امضي قيس مفيش مشكلة قال له المسؤول اتشال امضي يقول لا الخدمة مش موجود النسر طار ده كان موجود امبارح اخرى يبقى بقى قياس الولي اعرض يعني الظهر اللي كان مسؤول عليه ايه الشاهد. فالقضية الموظف الغلبان اللي كان بيوقف ويمضي لا تضرب عليه. لا ما اللائحة لا تسمح يا ابني، ما كانت بتسمح قبل كده. لا مادة 624 من القانون، فانا مش عارف جاي وطلع له لائحة اخوة مش موجودة ابدا. لكن ما كانت قبل كده ولا كل وقت وله أذان يا استاذ. اه يبقى الولي اعرض ولله المثل الاعلى. ما تفكرش ان الشيطان هو اللي بيغلب، الشيطان كيده ضعيف، ولكن الولي سبحانه وتعالى عندما يعرض تتسلط عليك مراتك وعيالك وجيرانك ومديرك في العمل والعمال، انت كله ينطق تبقى ضعيف في الدنيا. ويقول الله بالحديث القدسي الذي رواه ابن حبان في صحيحه مرفوعا عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عن رب العزة سبحانه: وعزتي وجلالي ما اعتصم بي عبد من عبادي الا وجعلت له من كل ضيق مخرجا. كل ضيق مخرج، ومن كل هم فرجا، وثبتت الارض من تحت قدمي، وفتحت الاسباب من بين يديه، وجاءته الدنيا وهي صاغرة، وما من عبد اعتصم بسواي الا وجعلت فقره بين عيني، واسخت الارض من تحت قدميه، وقطعت الاسباب من بين يديه، ثم جرى وراء الدنيا ركض الوحش في البريه لا ياتيه منها الا ما كتبته له. لك الدنيا علاقتها بك عكسيه، تجري وراها تجري منك، تقعد تحط رجل على رجل وتثق في الله عز وجل تاتي لك الدنيا صاغره. جربها كده، جربها. كثيرون جربوها فافلحوا، اللهم اجعلنا منهم يا رب. كثير قوي من الناس الدنيا دي عندهم وسيله لا غايه فخلاص. ليه؟ لان الجبان من ضمن صفاته انه شاكك في مساله الرزق. واخذوا الحق ليه؟ لك عام العلم حتى يقدر يصرف عليهم، ده انا اترمى ورسول اتروح فتشاكل في مساكل ايرز. واريد ان يتعلم مريد اسد الفرات والمسلمون جميعا مقولة مهمة جدا: الرزق اعرف بك وبمكانك اكثر من معرفتك انت به وبمكانك. يعني الرزق عارف بيتك وعارف مكانك وعارف انت فين وهيجيلك اكثر من انت تعرف هو فين. ومجربة في الدنيا، مجربة في الدنيا، ها؟ لان يوم ما ملك الموت هيقبض روحك يبقى انت خدت ايه؟ خدت حقك، الحق والمستحق، مقدم ومؤخر كله. ولا تطلع من الدنيا وانت ناقص 3 جنيه؟ ممكن، مش ممكن. يعني نسال الله عز وجل ان يقوي يقيننا. طيب تعالوا بقى الى صحابه الحبيب. طبعا شجاعه الرسول صلى الله عليه وسلم واخوانه من الرسل من قبله يضرب بها المثل. طبعا واحد زي سيدنا موسى ده داخل على فرعون، كان مع سيدنا موسى كم مؤمن في الوقت ده؟ كم واحد من مصر كلها؟ واحد، اخوه هارون. صح، هارون وزيرا. يبقى ايه؟ يبقى اثنين اهو قصاد مين بقى؟ فرعون، هامان، قارون، جنودهم من وسائل الاعلام او اللي بيسموه السحره 60,000 ساحر يا ستار. 60,000 شغلانة. وايه؟ شعب بأسره من أسوان لغاية الإسكندرية بيبني قبر للملك على مدى 20 سنة الهرم. شعب بأسره، شوف شعب. أنتم إن رأوتموه أو بتوع التاريخ إن رأوه مثال حضارة وعز، أنا أراه مثال سخرة وذل. شعب بأسره يبني قبر للملك على مدى 20 سنة، ما يموت ولا يروح في الدين ده ويترمي في اي حته، ايه المشكله؟ المهم فشوف بقى الهيلمان والعز ده كله. ودخل سيدنا موسى عليه، ففرعون بقى متغاظ قوي: اني لاظنك يا موسى مسحورا. يا عم انا كده مفكر كده، عندي تقريبا يقين الظن هنا بمكان اليقين، يعني اليقين في صوره الظن ان انت مسحور، حد عامل لك سحر ولا انت جاي تسحرني. ما كان ممكن سيدنا موسى يقول لك يا عم، يقول لك يا عم الميه ما بتمشيش في العاز، يا عم تروح والدعوة لها رب كتر الله خيرك، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. يعني ماليش في 6236 آية إلا السلم. يقول لك يا أخي ما الرسول عمل معاهدة مع اليهود، أنتوا زعلانين ليه بتوع الإسلام أنتوا؟ الله الله الله، هو أنت ماسك في الرخص؟ سيدنا موسى لا، ما عندوش المنطق بتاعك ده، ولا منطقنا التعبان ده، لا، عنده منطق آخر. لقد علمت، يقول لمين؟ لفرعون. ما أنزل هؤلاء إلا رب السماء بصائر. يعني إيه؟ يعني ربنا منزلها كده بصائر، جمع إيه؟ جمع بصيرة. وإني لأظنك يا فرعون مذبورا. أنا واثق أنك هالك هالك هالك. حتى يقال في بعض الأثر أن سيدنا جبريل دخل على فرعون قبل غرقه بيوم أو يومين بصورة رجل. قال له أيها الملك، قال له أيها، قال له رجل اشترى عبدا من خالص ماله، واحد كبواء اشترى عبد من حر ماله، ثم أمره فلم يأتمر ونهاه فلم ينتهي، ما الحكم في هذا العبد؟ رغم كده خليفة الحميد، هل عبد اشتراه سيده بحر ماله يأمره فلا يأتمر وأنا يجب أن يغرقه في اليم؟ حلو حلو، يعني جيت بغالي يا خي، راح مكرر عليه السؤال تاني، ها عبد جوا قال له عم غرق ماشي سيدنا جبريل. جيت انا يوم على الجسر فقال اصحاب موسى انا لمدركون. نفسي مسلم يقرا القران بتدبر ومن العقيده تزيد عنده. من اطاع الله عاش امنا وسار في بلاد المسلمين وغير المسلمين امنا، ومن عصى الله عاش داخل الحصون خائفا. انا عايز القوانين بتاع العقيده تبقى جوه قلبك من جوه، اللي يؤمن بالله يبقى ماشي سبحان الله. سيدنا الحبيب يقول سيروا امامي وخلوا ظهري لملائكه ربي. خلاص قوم بنو عبد المطلب ثلاثه يحرسوه، يفضلوا اول ما يطلع من الباب يروح ماشيين جنب، اول ما يروح راح نزل له والله يعصمك من الناس. قال لهم خلاص قاعدين ليه؟ قال لا لا لا لا خلاص خلاص انا بعين الله، واصبر لحكم ربك فانك ايه باعيننا باعيننا. وقال اصحاب موسى انا لمدركون. قال ان معي ربي سيهديه. ابوه راح معادي سيدنا موسى واللي معاه راح فرعون محصل. اول ما رجل اخر جندي من جنود فرعون حطت على الجسر راح اللي عمل الجسر في البحر، ما شوف القوانين بتاعت ربنا تعطل القوانين كلها ولا ايه؟ اول ما سيدنا موسى ان اصحاب موسى مدركون ربنا قال ايه؟ قال ايه؟ اضرب البحر. سلام يا رب، بقول لك الجماعه ورايا تقول اضرب البحر، ما حاجات برضه فيها حاجات مش في المخ، انت لو تقل في المخ علاقه ضرب البحر بالعصا فرعون اللي جاي ورايا. انت عليك ان تطبق الشرع، ها، حتى وان خاف الطبع عندئذ ينجيك من يقول للشيء كن فيكون. واحد يقول الله سيدنا موسى غلبان هو واللي معاه، يقول يا رب الحق فرعون ورايا، قول له اضرب البحر، طب علاقه البحر ده؟ سيدنا موسى بيشوف طب ليه؟ لا واترك البحر رهوة، راح ضربه بالعصا. ايه علاقه ان يضرب البحر يضرب بالعصا؟ ايه عليه؟ الفنفلق البحر راح مقسوم الصيد، فكان كل فرق كل فرق كالطود العظيم الجبل الاشم من الامواج العاليه راح الجسر معمول. الجسر يقال ان بنو اسرائيل كانوا 12 فرقه 12 ايه؟ امما اسباطا 12 فرقه، فهم كل واحد بيزاحم مفكر ان الجسر هيتشال قبل ما يفك شويه، يعني المعجزه قدامه ايه؟ وبرضه ما عندهمش جسر. اجبن واحد في العالم اليهودي، يبقى اذا لما اليهود يغلبوا المسلمين يبقى المسلمين ايه؟ صعبه قوي دي، مؤلمه مؤلمه مؤلمه قوي. يعني اليهود لان ربنا قال ايه؟ قال ولا تجدنهم احرص الناس على حياه. هم في اليهود لا ينزل مين؟ في اليهود ولا تجدن احرص، يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر. وابن في دمه. لكن للاسف للاسف يعني دي مسألة بتحزن بقى، يبقى شرارب الأمم يغلبون يبقى احنا ايه؟ صعبة ولا سهلة؟ صعبة. اللهم انصرنا يا رب العالمين. فال 12 فريق خايفين من كرم الله راح عمل لهم 12 جسر 12 ممر، كل فرقة تعد من ممر لوحدها. وبعدين اول ما نجا اخر واحد مؤمن مع سيدنا موسى راح الجسر مفتوح مرة تانية. فرعون معدي مفكر انه هيعدي من حد تاني، قالوا سيدنا جبريل بنفس الصورة اللي كان قالوا بها امبارح. فرعون قال نعم، قال له رجل اشترى عبدا. نعم هو وقته، هو ده وقته تسأل السؤال. قال له اريد ان اعيد السؤال، اعيد السؤال. قال له واحد اشترى عبد من حر ماله، ها، وامره فلم يأتمر يعني يغرقه ولا يعمل فيه علي ولا يغرقه. قال له تعالى تعالى. سبحان الله، حتى ان جبريل عليه السلام كان بيقص للرسول قصة غرق فرعون. يقعد شوف سيدنا الحبيب لما كان يقعد مع جبريل يتسامر معاه على الامم السابقة. لا يا سلام، اعلى شكلها ايه دي بالله عليك؟ انت بتروح عند واحد غلبان زي حالاتي ما يعرفش الالف في الجزر. انا قعدت مع الشيخ امبارح يجي نص ساعة يعني مثلا، قعد مع العلام. عم احنا غلابة كلنا على باب الكريم، عل الله ان يعطينا من فضله جميعا. فتخيل سيدنا الحبيب قعد مع جبريل يدردش معاه وبيقول له ايه؟ والذي بعثك بالحق نبيا. ده بيتكلم سيدنا ايه؟ سيدنا محمد. لو تراني وانا ادس الماء في فم فرعون عندما قال امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل. فسيدنا جبريل ياخذ الميه يحطها في فم فرعون مخافة ان تدركه التوبة والشهادة فيموت مسلما، وكان جبريل يغار على الله عز وجل فعز فرعون يموت كفر عشان يدخل النار. فالشجاعة تدل على الإيمان وتدل على قوة اليقين والعقيدة في قلب المؤمن. ولذلك كان رسل الله جميعا شجعانا، بل هم أشجع الشجعان عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. واستمد أتباعهم من بعدهم هذه الشجاعة فمكن لدين الله في الأرض، لأن الإسلام مصحف وسيف ودين ودولة، يعني كده قاعدة وعقيدة وشريعة. هذه عقيدتنا وهذا هو يعني أمر أهل السلف في قضية الإسلام. أما تقول لي بقى إسلام سياسي وإسلام اشتراكي وإسلام مش عارف عصبي وإسلام قديم، الكلام ده هذا كلام تهريج. الإسلام دين ودولة، عقيدة وشريعة، مصحف وسيف. ما ينفعش، لا يصح أن يسوس الناس أو يساس الناس بغير الإسلام. هذه قواعد يجب أن تكون ملء العين والبصر وملء قلوب الموحدين المؤمنين. تعالوا بقى لشوية نماذج من شجاعة صحابة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولعل يعني برضو جاءتهم بعض من دعوات رسول الله عليه الصلاة والسلام في مسألة الشجاعة تلك. فعندنا واحد من الصحابة اسمه النابغة الجعدي رضي الله عنه، دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن أسلم، اليوم اللي أسلم فيه، فوقف قدام الحبيب يقول قصيدة. القصيدة دي بيمدح فيها القبيلة بتاعته، وكان كانت قبيلة النابغة الجعدي من أعظم ومن أقوى ومن أشجع قبائل العرب. فالنابغة واقف قدام سيدنا الحبيب يقول إيه صلى الله عليه وسلم، تذكرت والذكرى تهيج على الفتى ومن عادة المحزون أن يتذكر. ماشي، سقيناهم بكأس سقينا بمثلها، يعني احنا لما ندخل مع العدو بنسقيهم كأس الايه الموت وهم برضو ايه يحبونا برضو، ولكننا كنا على الموت أصبرا. يعني القضية كلها قضية الايه الصبر، يعني هم دايما احنا بنحاربهم، هم مش بنحارب يعني عيال صغيرة، لا بنحارب برضو فرسان شجعان، لكن احنا عندنا كمية الصبر ايه اكبر شوية. وننكر يوم الروع، يوم الروع اللي يوم الايه المعركة، وننكر يوم الروع الوان خيلنا، الخيول بتاعتهم بتتغير ايه لونها من الضرب حتى نحسب اللون اشقرا، اللون بيتغير من كثرة الدماء اللي تنزل على الايه على الفرس. اسمع اخر بيت، بلغنا السماء مجدا وسؤددا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. فسيدنا الحبيب من شدة إعجابه بالكلام، بلغنا السماء مجدا وفقرا وسؤددا، الله الله الله، رحت السماء، قال إلى أين أبا ليلى؟ رحت السماء وفوق السماء، رح بيت، قال إلى الجنة يا رسول الله. شوف لسه أسلم من اللحظات، يقول طب رح فين فوق السماء؟ قال في الجنة. قالوا لا فض فوق، فعاش 120 سنة ما وقع له ضرس ولا سن ولا نام. يعني قعد لغايه سن 120 اسنانه كامله من دعوه رسول الله. هي كلمة لأفوت طفوك أصلا، ها؟ كلمة لأفوت طفوك دل على إيه؟ يعني الدعاء بأن إيه؟ بأن يوفق الله هذا العبد في الكلام. لأفوت طفوك لما تقول واحد لأفوت طفوك يقول لك هو أنت أنا مش فاهم حاجة. كان أبو جعفر المنصور من ضمن اللي يعني دخلنا في مسألة البلاغة شوية زي بعض قدركم كده تسمع. أبو جعفر المنصور كان رجلا عادلا، وكان رجلا لا يبدد مال المسلمين فيما لا يجب، يحط القرش في مكان بتاع المسلمين، يعني مش فلوس أبوه، لا أنا أحط القرش في مكان. فليه يا جماعة بتوع الشعراء دول مرتزقة؟ كل قصيدة اللي يديله 100,000 واللي يديله 200,000 واللي يديله 100 ناقة واللي يديله 1,000 ناقة، لا هو المال بتاع الدولة كده. فكان من تقواه لله لو سمع أي حاجة يحفظها من أول مرة. أول كلام ده كبير قليل كبير صغير قصيدة خط أي حاجة يسمعها من أول مرة يحفظها، 100 بيت 200 بيت 300 بيت، أول مجرد يسمع لازم خلاص كمبيوتر اتخزنت في الديسك خلاص الليمور بتاع احسن بتوع الكمبيوتر يتعلم. المهم وعنده خادم، الخادم نفسه يحفظ الحاجة من تاني مرة، وعنده جارية تحفظ الحاجة من تالت مرة. فقال لهم الشاعر اللي يجيب لي قصيدة ما سمعناهاش قبل كده أبدا الحاجة اللي كاتب عليها القصيدة هوزنها له ذهب. طبعا كانوا بيكتبوا زمان على ايه؟ مش على ورق، على الواح، على عظم، على خشب. قال له نحط في الميزان الحاجة اللي كتبت عليها ونحط قدامها ايه؟ ذهب. وهو واثق ان مفيش حد هيجيب ايه؟ حاجة جديدة. ليه؟ لأنه مجرد ما يسمعها يدخل الشعر من دول. عندي قصيدة. قول عارف الشرط؟ قول له عارف الشرط. ايه الشرط؟ قول له عارف ان انت قصيدة اللي انا اقولها لك دي ان جديدة هتديني وزن اللي كتبته عليها ذهب. وان كانت اتسمعت قبل كده يبقى مش هتديني حاجة. بيطبقوه. يروح قايلها. وهو الشعر ايه؟ ما قالهاش حد قبل ولا قدام راسه حتى. امير المؤمنين يقول له ها لقد سمعتها من قبل. قول كيف؟ اللي يسمع وروح ايه تقول انت بترجع الشريط. الراجل ايه يضرب عينها خمس فلسات. يقول لا وعندنا غلام يحفظها. الواد استخب ورا الستار. يا غلام؟ نعم يا بنت. قال له اتمادى هذه القصيدة؟ قال له اسمعتها. قال له اسمعها ايه مرتين، مرة من الشاعر ومرة من ايه يروح قايلها له. الراجل عينيه تتدرق ومقه يتفتح. لا لا لا لا وعندنا جارية. يا جارية روح البنت طالعه له مع الشمال. ايه الحكاية؟ سمعت انت؟ سمعتها ايه ثلاث مرات، مرة من الشاعر ومرة من امير المؤمنين ومرة الشعر ده. ولا ده انا رحت بقى روح عين الشعراء كل واحد يقفل على روحه يقعد له اسبوع يفضل يألف ويمحص ويجيب قصيدة ما حدش قالها قبل كده ويخبيها وما يكتبهاش يفضل يقولها مع نفسه لغاية ما يحفظها. ما فيش الجن الازرق ما يعرفها. يروح يتعرض نفس القضية. لا راحوا الشعراء لم يروحوا ما دي شغلتهم البكش. والشعراء يتبعهم الغاوون. اشعف كان بتاع اكل اهو فريق جماعه الشرطه واخداه. الشرطه واخداه بيبقى رايحين وليمه. ها ها معاهم اتاري دول قعدوا بيقولوا شعر ضد ايه؟ ضد الامير. فالامير بلغته الاخبار عن طريق كبير البصاصي خلي بالك انت. فقبض عليهم خدوه. فبيجلدوا كل واحد 10 جلدات. انت مين؟ انا الشاعر الفلان. طب اديله 10. انت مين؟ انا الشاعر الفلان. خد 20. انت مين؟ فقال لي اشعث. هو مش فاهم اللعب. وانت؟ قال له انا من الغاوين. قال له ايه الغاوين دي؟ قال له مش دور الشعراء؟ قال له الشعراء يتبعهم الغاوين. انا بقى من الغاوين، انا ماشي وراهم برضه. هتاخد عشان ايه؟ تحرر. المهم الاصمعي لقي الشعراء قاعدين. قال مالكم بتعيطوا؟ قال اسكت. باب الرزق اتقفل بتاعنا. ازاي؟ قال امير المؤمنين يا اخويا القصيده نقعد نقول فيها ونقعد شهر واثنين وثلاثه ونتعب فيها وفي الاخر نبص لها حافظها وعارفها واتسمعت قبل كده مع ان الواحد بلاش حد. لا الاصمعي قال لا الاصمعي ده بقى حدد ولا حرج. مش تقول لي الاصمعي كان عنده 10 سنين كان بعد ما تم حفظ القران وحفظ البخاري ومسلم والسنن الاربعه ومغازي العرب وفقه ابي حنيفه وشرح الصغير لمالك والام لشحفظ زي ما حفظ الفاتحه كده عند 10 سنين. فكان حفظ 12,000 قصيده يقولوا منها البيت والبيتين يقولوا منها المئه والمئتان. يا خبر ابيض. ده الاصبع يعني بيسموه اديب العربيه. يعني الوقت لو سالناه عن مارادونا يدينا معلومات. الاصمعي لك اصمعي يعني ايه يا ابني؟ ما انت عارف نمره 10 يعرف نمره 11 اي حاجه، لكن عشان عربي. فدخل الاصمعي متنكرا، عارف امير المؤمنين وامير المؤمنين عارفه، فتنكر كده عامل زي بتوع المكياج بتوع البتاع، كام ريشه في راسه وجلد خروف لابسه وقالع الحذاء بتاعه ده كان حافي، راح رابط الجمل بتاعه بره القصر. فين هذا الرجل؟ قال انا شاعر من ارض الموصل. ما عندك؟ قال عندي قصيده. هتعرف شاعر العرض الشرقي؟ قال طب هات ما عندك. قال له صوت صفير البلبل هيج قلب الثمل، الماء والزهر مع ورد رحض النقل. فامير المؤمنين قال ايه حتى بحرها خفيف ولطيفه، راح اتكل ورا. قال اكمل اكمل يا اعرابي، يلا بقى ده الحكايه ايه محفوظه. الثانيه تريم ايه مرقات بقى، ها خلي بالك انت. قال له انت يا سيد لي وسيدي ومولاي، فكم فكم تيمني غزيل رجيلي، والقود طاعت طربا من فعل هذا الرجل، والناس ترجم جملي بالطوب والقلقلل، وصاح لا لا لا لا وقد بدا مهرولي. امير المؤمنين يعد لا لا لا لا دي ما عرفش شيء، هي ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه، واصلا يا ده ملهاش ناس في اللغه، ده بيجيب الكلمه يروح حاشر لها حرف زياده، الكلمه يروح حاطها حرف زياده، تمكن في اللغه نفسها. المهم في الاخر خالص انا الاديب بعد بقى 99 دبه، انا الاديب الالمعي من حي ارض الموصلي، اقول قولا زخرفت يعجز عنها ذيالي، اقول في مطلعها صوت صفير البلبل. امير المؤمنين يراجع حساباته، اياك يكون فاكر بيت من الكلام الغريب العربي الهيروغليفي ده. يا غلام نادر غلام مين يا عم اللي خلاك انت يا فروت؟ طلع الغلام بدلت الراس كده، أسمعت هذه القصيدة؟ قالوا لا يا أمير المؤمنين. أما أنت زلين الناس يا جارية، نلحق نروحنا يا جارية، أسمعت هذه القصيدة؟ لا والله يا أمير المؤمنين. قال طب يا أعرابي هات ما كتبت. هذا اللي كتبته. قال له ورثت عمود رخام عن أبي، كتبت عليه قصيدتك وهو على البعير خارج القصر، ارسل عشره من رجالك يحملوه. راحوا جابوا عشر رجاله شايلين عمود الرخام يحطوه في الميزان ويطلعوا الذهب في خزانه الدوله، الذهب دي الذهب مع الريح، الذهب خلص والعمود لسه طارق تحت. فضل بن الربيع الوزير مش نبيه، ها وزير نبيه، الامير المؤمنين قال له نعم. قال له انا اشك في هذا الرجل، الرجل ده مش مستريح، مش ممكن ده واحد عادي اللي بيقول الكلام الغريب ده. اكشف عن نفسك يا رجل. شايل المكياج اللي عامله والبتاع، وجدوه الاصمعي. قال له يا اصمعي اتفعل هذا في امير المؤمنين؟ قال يا امير المؤمنين رزقك الله قلبا حافظا ولسانا لافظا وذاكره لا تنسى، اتقطع بها ارزاق الشعراء؟ هو عشان ربنا كرمك توقف السوق ده؟ عندنا دي شغلتهم، ده شغلته انه يقول لك كلمتين تدي له حاجه. سبحان الله. فعاهده الا يعود وايه اعاد ذهب الخزانه مره اخرى. فشوف بقى الناس ازاي يعني كانت برضه يعني فاهمه وعارفه، واللي يقول لك لما نزل القران عليهم بقى يعني ما شاء الله يعني مش طيب. بس حبينا نعمل لكم مساله احسن ايه التون يعني بتاع الشجاعه، انا خايف بقى انت عايزك تروح في هدوء. تعال بقى لبعض من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مساله الشجاعه. خلاص 10 دقايق ان شاء الله ونخلص. سيدنا وان لم يكن صحابيا سيدنا عبد الله بن الزبير، ابوه طبعا مين؟ الزبير بن عوام، امه اسماء بنت ابي بكر، جده جدها جده من ناحيه ابو امه الصديق نفسه. يا خبر ابيض سبحان الله. التركيبه بقى 30,000 جندي تبع الحجاج محاصرين الحرم، وهو جوه الحرم معتكف جوه الحرم محتمي بيه ويقاتل قتال عنيف ينفض عنه من حوله. فدخل على امه اسماء فكانت عبرت المئة. شوف الشجاع وهو صغير لا يكون جبانا وهو كبير. يا امه نعم لقد احاط الحجاج بجنوده بالحرم، واذا ظفر بي سوف يقتلني. بعد ذلك سأل واحد لا يا ابني احنا مالنا؟ بقول لك ايه؟ ده جامع اسد الفرد ده بيكتبوا اسماء كل اللي بيروحوا، واحد يا ابني بلاش بلاش درس. لا لا لسه. انت على الحق ام على الباطل؟ ده السؤال. انت على الحق ولا على الباطل؟ قال على الحق ان شاء الله. قالت فامضي لما تقاتل من اجله. قال لها يا اماه انا اخاف ان يمثل بجثتي فتحزنين بعد موتي. قالت يا بني وهل يضير الشاة سلقها بعد ذبحها؟ خلاص راح اغتسل ولبس كفنه وتعطر وظل يقاتل الى ان ظفر به الحجاج فقتله، قتل مات شهيدا. علقه اياما ثلاثه على باب الحرم، علق جثته مع ان ممنوع التمديد بالجثث، علق جثته عشان يخوف الباقين. فمرت اسماء وتلمست جسد ابنها وقد كف بصرها، فصار خلاص راح فبتحس على جسم ايه ابنها. قل السلام عليك يا عبد الله، انا ان لهذا الفارس ان يترجل. قال وقت ما الفارس ينزل بقى، طبت حيا وميتا ورفعت اقدامك فوق رؤوسهم. سلام. شوف النظره، ايه يا ابني يا حبيبي انا رحت بدري اللي اتخطفت. ايه شوف بتعظمه وانا شوف بتقول له ايه؟ طبت حيا وميتا ورفعت، شوف قلمه فين؟ فوق فوق برضه، هو بيموت فوق برضه مش تحت. ودخلت على الحجاج قالت له يا حجاج انزل الفارس واكرم جثته. قال اسكتي يا امراه انك قد خرفتي اتكرفي عديت الماء بقى ومخك بقى بدا يهوي. قالت بل خرفت انت ومن جعلك واليا علينا. ده انت اللي بتخرف والوالي بتاعك هو اللي بيخرف. اسماء بعد المية هي اسماء عندها 10 سنين لما هاجر ابوها بصحبة الحبيب وجاء ابو جهل. اين ابوك؟ قالت ليس هنا، لقد هاجر مع رسول الله. شجاع. فلطم خدها راح نديها بالقلم لف دوره كامله فادنى الدم من انفها. قالت يا عدو الله الا تقدر الا على بنت صغيره. هي دي الشجاعه بتاعتها. يبقى اللي عندها 10 سنين وتقول الكلام ده هي. وعبد الله اللي بيقول الكلام ده هو كبير، هو عبد الله اللي عنده 7 سنين وبيلعب. وامير المؤمنين عمر ما عدي كل العيال جريت اللي هو. لما لم تجري يا بني مع من هرب؟ قال يا امير المؤمنين ليست الطريق ضيقه حتى اوسعها لك ولست جانيا حتى اخاف منك. من انت؟ قال له انا عبد الله بن الزبير. رب على الشجاعه، رب على الشجاعه. سبحان الله. تعالى لواحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا عبد الله بن رواحة، وسيدنا جعفر الطيار، وسيدنا زيد بن حارثة. ما انا عايزك تدرس الكلام ده لاولادك في البيت، ما هم مش هيدرسوه. خلي بالك الكلام ده مش هياخدوه في مدارس، ولو قرروه هيحذفوه، وبالامتحان مش هيجيبوه. خلاص. والامر لله من قبل ومن بعد. اللي يدرسوا الوقت في ثانية اعدادي في المدارس الاجنبية اللغات في مصر مسرحيات شكسبير، واخد بالك؟ ويحذف عبقرية خالد عشان يقول لك اصل دي اللي بتعمل التطرف اللي عند الشباب. لما الشباب يعرف تاريخ اجداده هو ده التطرف. لا، التطرف ان نبتعد عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اليقين كل اليقين والخير كل الخير في أن نأخذ بكتاب وبالسنة وبتاريخ هؤلاء، وتاريخهم قد يطول الشرح معه. أريد أن أقول إن الشجاعة دليل اليقين والإيمان، وإن الجبن دليل تبخر الإيمان واليقين من القلوب. فاللهم ارزقنا شجاعة في سبيلك يا رب العالمين. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشكر الله لكم لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.